ما داموا على حق. إذا وجد إنسانا أو جماعة يدعو إلى كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته أو غيره، هو كتاب الله. وأما من دعا إلى غير كتاب الله أو إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفرد إذا قطع الحلال فإنه مخلف بذبح الناجة بعلاقة كتاب السنة. وإن كان من جماعة دون جماعة دون ما دام الهدف والعقيدة واحدة فلا يقصر هذه السنة عن فرق السنة فيسمى خالق السنين فيسمى كذا. المهم عقيدتهم عملهم للتقوى إلى الحق وتوحيد الله والإخلاص له واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة الأكوان أكثرهم. لكن عليه أن يتقوا الله ويخطئ بذلك. وإذا سمى بعضهم بأنصار السنة وسمى بعضهم بإخوان المسلمين وسمى بعضهم بجماعة كذا أو دون خلق كذا لا بد أن يسمى إلا يعصر من حضر الصدق إلى أدراك الله عز وجل كتاب السنة وتحكيمهما والاستقام عليهما قولا وعملا. وإذا أخبر بجماعة المسلمين تنبه إذا أخبر بأي جماعة في أمر من المسلمين ينبه أخر أخر ما يعبر لا لابد أن أعرف من أخطأ من أبنهم لابد أن أخطأ في شيء من أبنهم من العقيدة أو ابن عزر الله وما خطأ من الله ينبعوا بلا بلا حكامه إلا بذيخ وحيث أخوان كل حكم حتى ينفعوا الحق وحتى يقبلوا حتى لا يزهروا منه. هذا هو الواجب على أهل الإسلام أن يتعاونوا في سنة التقوى ويتناصحوا فيما بينهم وألا يتخاذلوا ويطمعوا في الأدب